ولهذا أنا أعطيكم قاعدة التفسير مفيدة، أن الآية إذا كانت تحتمل أوجها من المعاني لا يعارض بعضها بعضا فإنه يجب أن تحمل عليها جميعا، لأن ذلك أشمل في المعنى. أما إذا كانت هذه الأوجه التي تحتملها الآية يعارض بعضها بعضا ولا يمكن أن تتفق، فإن الواجب طلب المرجح، نطلب الترجيح، أي وجهين أرجح فنأخذ به. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.